وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطالما وقد قال بأنه لم ينوي الطلاق، وإنما كان مجرد تهديد، فلا يقع الطلاق عليه كفارة يمين، وليتق الله سبحانه وتعالى ولا يعد لمثل هذا يجعل الطلاق عرضة لأي شيء. على هذا التفصيل، أما إنه الطلاق فتقع طلقة واحدة، فلا تعد طلقة واحدة.